القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. تبدو صورة مصر جلية واضحة فيما سجله العلامة الدكتور أحمد أمين عن عادات المصريين وتقاليدهم وتعبيراتهم في قاموسه، قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية. فمن بين سطوره وفقراته نستطيع استعادة صورة مصر خلال القرن الماضي في كل شيء: الأسماء، الأزياء، الأطعمة، المشروبات، حتى في نطقهم لبعض الكلمات التي اندثرت أو كادت. وفي هذه الحلقة من سيرة أم الدنيا نستكمل معا أهم ملامح مصر كما صورها الدكتور أحمد أمين في قاموسه هذا، علنا بهذا نسوق لمحة من تاريخ بلادنا العريق. في البداية يتحدث الدكتور أحمد أمين عن الشخصية المصرية وأهم صفاتها، فيقول: للشخصية المصرية خصائص ظاهرة بسبب أنها تداول عليها أمم كثيرة من يونان ورومان وفرس وعرب ومماليك وشراكسة وأتراك وفرنسيس وإنجليز وطليان، ومع ذلك هضمتهم أكثر مما هضموها. نعم، قد أخذوا بعض عوائد وكلمات واستعمالات، ولكن ما أثرت هي فيهم أكثر. وكما أن لرجولتهم سحنة خاصة ربما كان من أصعب الأشياء وصفها، فهي شخصية ذكية فنية تدرك الجمال وتتذوقه، ذات عواطف حادة يؤثر فيها الكلام الناعم، تحب الأرض وتحب الالتصاق بها وتكره السفر من بلد إلى بلد، صبورة على تحمل المشاق، ولكن مع صبرها وحملها إذا ثارت حطمت كل ما أمامها من دون إدراك للعواقب. وقبل أن تثور تفرج عن نفسها بنكتة لاذعة أو أغنية لامعة أو مثل تستعمله. ويسوق الدكتور أحمد أمين الحديث في قاموسه عن طعام المصريين وطقوس تناوله في القرن الماضي بين الطبقات العليا والطبقات الفقيرة، فيقول: للطعام في عرف المصريين نظام قد يخالف الأمم الأخرى، وللأغنياء طريقة وللفقراء طريقة أخرى. فمثلا والدة إسماعيل، يقصد الخديو إسماعيل، كانت تجلس في حجرة الأكل في السراي مع من يوجد من البرنسيسات على شلة مغطاة بقماش مزركشة بالقصب، وتوضع أمامهن صينية من الفضة وأدواتها إلا في الدعوات الخاصة فتكون من ذهب، وقد توضع الصينية فوق كرسي عال بعض الشيء، ويقوم بالخدمة جوار يرتدين اللباس الفاتح، وفي أيدي بعضهن من الشات ينش بها على الأكل، وفي الطبقة الوسطى كذلك بشكل أرق حالا. وقائمة الأكل عادة شربة ثم نوع من اللحم ونوع أو أكثر من الخضروات ثم الأرز ثم الحلوى ثم تقدم فناجين القهوة. أما الطبقة الفقيرة فتكتفي بما حضر من غير احتفال، مش أو بصارة أو عدس أو فول نابت أو نحو ذلك. والفلاحة عادة تذهب إلى زوجها في الغيط وتحضر له شيئا من هذا فيأكله مع الفجل أو البصل. العيش في قاموس الدكتور أحمد أمين هو اسم يطلقونه على الخبز، وهم يجلونه كثيرا، فإذا رأى أحدهم قطعة من الخبز نحاها بجانب الحائط، وربما قبلها قبل ذلك، ولا يستحلون أن يدوسوا عليه، ويكنون بالعيش والملح عن شدة الروابط، فيقولون أكلت معه عيش وملح، وإذا لم تنفع الصداقة قالوا يخونه العيش والملح. حتى العين يفسرها الدكتور أحمد أمين بقوله: العين إذا رفت فإنهم يتشاءمون بهذا إذا حصلت من إحدى العينين، ويتفاءلون إذا حصلت من الأخرى. ومن ذلك الأغنية المشهورة اليوم: عين بترفي حبة عيني، ويقولون إذا رفت عينه اللهم اجعله خيرا. وتطلق العين أولا على الحسد، فيقولون للمحسود أصابته عين، ويعتقدون أن بعض الناس في عينه قدرة على الحسد تؤذي من أصابته، ويداوون ذلك بالتعاويذ والبخور والأحجبة، ويقولون في أمثالهم عين الحسود فيها عود. وكلمة العين تستعمل في الغناء كثيرا، فيقولون يا ليل يا عين، وينوعون نغمتها أنواعا كثيرة. ومن التعبيرات المصرية التي ذكرها الدكتور أحمد أمين في قاموسه على السكين يفسرها بقوله: تقال في بيع البطيخ والشمام، أي أن البائع ضامن لحمار البطيخ وحلاوة الشمام، وهو نداء غريب كان يجب أن نخلص منه من زمن بعيد، وذلك بإعدام السيء وإبقاء الصالح كما فعلت الأمم الأخرى، فليس عندهم هذا النداء. ويقولون عن تعبير على سنجة عشرة: تستعمل في من يتزين أو تزينت على آخر طرز، فيقولون جاءت على سنجة عشرة ولا أدري أصل معناها. أما على عينك يا تاجر فتعبير يقال للشيء يعطى جهارا من غير دس ولا تخبئة، فهو يعطيه الشيء على عينه أي جهرة. عن قاموس العادات والتقاليد للدكتور أحمد أمين وإلى أي مدى ظهرت ملامح مصر من خلاله في القرن الماضي يحدثنا الكاتب والباحث وصاحب الموسوعات الثقافية المنوعة الأستاذ مجدي سيد عبد العزيز. كان العلامة المصري الكبير أحمد أمين راهبا في ميدان الفكر وكاتبا متعمقا لا يشق له غبار، لكنه رغم ذلك لم يعش في برج عاجي ولا اعتزل الناس، بل إن نشأته في حي المنشية بقسم الخليفة بالقاهرة، وتقلبه في مناصب عدة ووظائف مختلفة قد دفعته لوضع عمله القيم قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، الذي بدأه على هيئة مقالات كتبها لمجلة الإذاعة، لكنه أكمله وطبعه في العام 1953. والذي يمعن النظر في هذا القاموس الماتع يجد أهل مصر خاصة في القرنين التاسع عشر والعشرين ماثلين أمامه بكل ما في حياتهم من عادات وتقاليد وطباع وألقاب وشخصيات وأطعمة وأشربة ومناسبات وأعياد وألعاب ومعتقدات وخرافات وأمثال وحرف وغير ذلك. وقد حوى القاموس عشرات المواد والفقرات والمداخل التي تم ترتيبها على حروف الهجاء من الألف إلى الياء، وهو لا يهم الباحث المتخصص فقط بل هو للجميع، وفيه من التأريخ والتوثيق والتسجيل الكثير والكثير، بجانب بعض الطرافة والفكاهة والغرابة. فتلك هي حياة المصريين ببساطتها وتعقيداتها وتشعبها لعقود من الزمان. وأحمد أمين في قاموسه قد حاول الاستقصاء والشمول، ومن المواد التي ذكرها فيه على سبيل المثال أونطة، أبو إردان، بلوتيكا، تختروان، جحا، جدع، الحاتي، حكم أرؤوش، حنبلي، خايب ونايب، خمسة وخميسة، سبارس، سمنة على عسل، شيشة، الصعيدة، ضرب الودع، طست الخضة، طقطوقة، عليه العوض ومنه العوض، علي لوز، الغربال والمنخل، في المشمش، فص ملح وداب، القرافة، أم سليمان، كاني وماني، الكحل، اللوع، المصحراتي، المندل، النشوء، النيل نجاشي، هنومة، وحوي يا وحوي، يا نصيب، يا بخت من نفع واستنفع. وأخيرا تحية إلى أحمد أمين ومؤلفاته. وللفكاهة أيضا مكان بقاموس الدكتور أحمد أمين، نختتم بها هذه الحلقة. يقول: اشتهر المصريون بالفكاهة الحلوة والنوادر المضحكة، وخصوصا أهل القاهرة وأهل رشيد، ولهم طابع خاص في نكتهم، وهذا الطابع يعتمد على الألفاظ واللعب بها والتورية أكثر من الذكاء. مثال ذلك أن الشيخ علي الليثي كان إمام الخديوي، وكان شاعره ومضحكه، وكانت له حجرة في القصر خاصة به، فداعبه رجل يسمى أحمد خير باشا مهردار، أي حامل الخاتم لإسماعيل باشا، بأن كتب على باب حجرة الشيخ علي الليثي: إنما نطعمكم لوجه الله. فأدرك مغزاها الشيخ علي الليثي فقال فيه هذا الزجل: كان لي طحونة جوه الدار تدور وتطحن ليل ونهار، دورت فيها التور عصي، دورت فيها المهر دار. وكان محمد بيك عثمان جلال زجالا كبيرا ملأ الناس بالفكاهات اللطيفة في عصره، مثل قوله لرياض باشا: الخير عم الناس وفاض، ما حد إلا واستكفى، إلا أنا يا سيد رياض وأعت من أعر الأفة. وهكذا تناول الدكتور أحمد أمين في قاموسه النادر عادات المصريين وتقاليدهم وتعابيرهم في حياتهم اليومية، فكأنه حفظ لنا به ملامح مصر وأهلها في الجيل الماضي. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.